بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا بالأمس أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأثر ينصح بحفظه، أثر جميل، وكذلك أثر مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الذين يحبون كثرة الحواشي أنصحهم بحفظ هذه الآثار الطيبة، خير لهم من كثرة الحواشي. لو خرجت بحفظ مثل هذه الآثار الطيبة من الكتاب استفدت. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، إلى آخر كلامه. كلام جميل. وحفظنا عن الأوزاعي كلاما قريبا من كلام عمر بن عبد العزيز، من يذكره؟ عندك يا أنس؟ قال رحمه الله: كما في الشريعة الأجرية إسناده صحيح: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، والزم سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعه. ما شاء الله، يخرج الكلام من مشكاة واحدة. قلوب أهل العلم التي امتلأت بنصوص الوحيين وبهدي السلف، كلام واحد. وقال الإمام أبو عمر، قال ابن قدامة رحمه الله: وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي، هكذا أبو عمر هنا، إنما هو أبو عمر عندكم أبو عمر. وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. وهذا من أجمل الآثار رحمه الله، وهو آثر صحيح، كذلك أخرجه الأجري في الشريعة، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، وإسناده صحيح، أثر صحيح. عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، إلزم سبيل سلفك الصالح، نحو المقالة الأولى التي تذاكرناها عنه: والزم سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسع. وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. فشيء يخالف الكتاب والسنة، ليس عليه أدلة، ليس عليه آثار السلف، يبتعد الإنسان عنه، وإن أتوا له بالزخرفة ونمقوه بالكلام. فمن أراد أن يعصمه الله من الضلالات والأهواء والآراء، فليلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل السلف الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكم من أناس أتوا بأشياء في بداية أمرها يسيرة، وليست من السنة، ولا هي من منهج السلف، فإذا بهم بعد أيام تطول عليهم أو تكثر عليهم المخالفات، وتكبر المخالفات حتى تستدرج بهم إلى بدع أكبر، نعوذ بالله. قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، قال له: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ ما شاء الله، سؤال مهم وسؤال مفهم. قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ إذا كان هؤلاء كلهم ما علموا هذا الأمر أتيت أنت وعلمته فهذا كافي في إبطال بدعته. فرجع الرجل يقول قد علمها. قال الرجل فإني أقول قد علمها. قال فوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. قد جاء نحو هذه القصة في الإمام أحمد رحمه الله أيضا في مناظراته. وهذه القصة ذكرها الذهبي في السيارة الجزء 11 صفحة 312 وما بعدها. قد قرأنا قبل أيام قصة الإمام أحمد رحمه الله عند الخليفة. فذكر نحو هذه العبارات وهو يناظر أحمد بن أبي دؤاد. مذكور أيضا في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله حتى إن الخليفة جعل يذم ابن أبي دؤاد يقول لو يالك شيء ما وسعهم ألا يسعه نحو هذه العبارة. هذه من الحجج القاطعة للمبتدعة في بدع كثيرة. هذه من الردود الإجمالية. الردود الإجمالية مهمة لطالب العلم وللسني أن يكون عنده الرد الإجمالي في أي بدعة، يكون متجهزا أنه قد لا يستحضر الردود التفصيلية على البدعة حتى يقرأ في كلام أهل العلم عليها، وحتى أيضا يتعقل الكلام فقرة فقرة وينظر مخالفات الكلمات لأدلة الكتاب والسنة. فليكن السني عنده هذا الرد الإجمالي وهو مذهب السلف. هل قال بقولك هذا أحد السلف؟ من قال بقولك؟ ومن فهم بفهمك هذه المقالة أو هذه البدعة التي تدعو إليها؟ هل دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل دعا إليها الخلفاء الراشدون والصحابة وسائر الصحابة رضوان الله عليهم؟ فإنه ينقطع كل مبتدعة بشيء ما سبق إليه، ما سبق إليه لا من الصحابة ولا من الخلفاء الراشدين، فهذا يكون قاطعا له. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال الله سبحانه وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا الرد الإجمالي يريحك في كثير من البدع والمسائل، ونعم ويقطع الخصم بإذن الله عز وجل. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. هذه العبارة أنها تقر الآيات الصفات وتمر كما جاءت. قد قالها جمع من أهل من الأئمة، منهم الإمام مالك رحمه الله والإمام الأوزاعي والثوري سفيان بن عيينة، الليث بن سعد، وأوردها شيخ الإسلام رحمه الله عن جمع من الأئمة، وقبله أيضا عن بعض التابعين، عن الزهري ومكحول وآخرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.